الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فما زلنا في باب الفصل والوصل، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي مواضع الوصل والفصل إجمالا، وبقي علينا قراءة ألفاظ المثل. قال رحمه الله: أما كمال الانقطاع فلاختلافهما، يعني اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، يعني أن تكون إحداهما خبرية لفظا ومعنى والأخرى إنشائية لفظا ومعنى. نحو ذكر قول الأخطل وقال: رائدهم أرس نزاولها فكل حتف مرئ يقضى بمقدار. الرائد الذي يتقدم القوم لطلب الكلأ والماء، فيقول هذا الرائد: أرس يعني أقيم، نزاولها يعني نحاول تلك الحرب ونعالجها. فالشاهد هنا الفصل بين أرس ونزاولها. أرس نزاولها، لماذا؟ لأن الأولى إنشائية لفظا ومعنى أرس، والثانية خبرية لفظا ومعنى. وإن كان حقيقة الاستشهاد هنا بالبيت قد لا يحسن، لأن الجملة الأولى لها محل من الإعراب، وهذا قد ذكرناه آنفا، والآن سيذكر ما لا محل له من الإعراب، الفصل الوصف عن الجملة التي ليس لها محل من الإعراب. فالأولى لها محل لأنها منصوبة في محل نصب مقول القول، إلا إذا كان أراد التمثيل مطلقا لكمال الانقطاع فشأن آخر. طيب، قال: أو معنى، يعني إحداهما تكون خبرية لفظا وإنشاء، والأخرى خبرية لفظا لا معنى، إنشائية معنى. نحو: مات فلان رحمه الله. فرحمه الله لم تعطف على مات فلان، لأن مات فلان خبرية لفظا ومعنى، لكن رحمه الله خبرية في اللفظ وإنشائية في المعنى. قال: أو لأنه لا جامع بينهما، كما سيأتي في ما هو الجامع وذكره بالتفصيل. طيب، انتهينا من ذكر كمال الانقطاع. قال: وأما كمال الاتصال. كمال الاتصال سيذكر، نبدأ الشرح قبل أن نقرأ الألفاظ حتى يسهل علينا مراد الناظم من ألفاظ متنه، مراد الماتن من ألفاظ متنه. كمال الاتصال يكون لأمور ثلاثة: الأول أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى. وما هو مقتضى التأكيد؟ سبب التأكيد دافع التوهم التجوز المجاز أو الغلط. إذن هذا الضرب الأول، وهذا الضرب على قسمين: أن ننزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي، التأكيد المعنوي، كقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. جملة هذه لا ريب فيه هي في وزان، في وزان كلمة نفسه في قوله: جاءني الخليفة نفسه. جاءني الخليفة نفسه، نفسه توكيد معنوي، فلا ريب فيه هي في وزان هذا المفرد التوكيد المعنوي نفسه. لماذا؟ لأنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال، لما جعل المبتدأ ذلك، بسبب جعل المبتدأ ذلك، ذلك الإشارة إلى المحسوس البعيد، يعني البعد، إلى دل على التعظيم وعلو الدرجة، لأن اللام للبعد، وتعريف الخبر باللام ذلك الكتاب الدل على كمال العناية بالتمييز. إذن اجتمع تعريف الخبر باللام والإشارة الموضوع للمشاهد الحسي والإشارة إلى البعد الدلالة على التعظيم وعلو الدرجة، فكان عند السامع مظنة أن قوله ذلك الكتاب مما يرمى به كما سيأتي جزافا من غير تحقق، فأتبعه بلا ريب فيه. وهذا يحصل عند توهم السامع، يعني يحصل التوهم عند السامع لأن تعريف الجزئين في الجملة الخبرية دال على الانحصار، سواء حقيقة أو مبالغة. حاتم الجواد، تعريف الجزئين المبتدأ الخبر دال على الانحصار. فمعنى ذلك ذلك الكتاب يعني الكتاب الكامل في الهداية، كأن ما عداه من الكتب السماوية في مقابلته ناقصة. إذن كثرة هذه المبالغة تجوز توهم المجازفة من قبل السامع، وأن الكلام ليس على ظاهره، فجاء التأكيد بلا ريب فيه. طيب، أبان هذا الماتن بقوله: فلكون الثانية، الجملة الثانية مؤكدة للأولى لدفع توهم تجوز أو غلط نحو لا ريب فيه، فإنه لما بولغ في وصفه ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بجعل المبتدأ ذلك وتعريف الخبر باللام جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه مما يرمى به جزافا، جزافا أو جزافا أو جزافا مثلثة الجيم، يعني من غير روية وبصيرة، فأتبعه نفيا لذلك التوهم، فوزانه وزان نفسه في جاءني زيد نفسه. إذن هي في وزان التأكيد المعنوي كلمة نفسه في جاءني زيد نفسه، وهذه الأولى التأكيد المعنوي. الثانية، الصورة الثانية، أن تنزل الجملة الثانية من الجملة الأولى منزلة التأكيد اللفظي، نحو قول الله عز وجل هدى للمتقين، بعد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلمة أو جملة هدى للمتقين معناها أن هذا الكتاب بلغ في الهداية درجة لا يدرك كنهها، حتى كأنه هداية محضة، عبر بالمصدر هدى، ما قال حتى هادي اسم الفاعل، هدى. فلما نكر المصدر هذا هدى دل على شيء من التفخيم، تنكير هدى فيه شيء من الإبهام والتفخيم، وهذا كمعنى ذلك الكتاب كما سبق، ذلك الكتاب كما سبق، يعني معناه ليس المعنى المطابقي الذي وضع له اللفظ، لكن المقصود من المعنى. فكما مر معناه ذلك الكتاب عن الكتاب الكامل، ما معنى الكتاب الكامل؟ الكتاب الكامل في الهداية، وهذا نفس معنى هدى للمتقين، يعني هدى المحض. طيب، قال الماتن في هذا، قال ونحو هدى للمتقين فإن معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها، حتى كأنه هداية محضة، وهذا معنى ذلك الكتاب، هذا متضمن في قوله ذلك الكتاب، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال، فوزانه وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد. إذن هنا تكون الثانية للأولى كالتوكيد اللفظي. نعم. طيب، الثانية قد تكون من الأولى كالبدل، كالبدل. ولماذا جاءت الثانية كالبدل من الأولى؟ ما سبب ذلك؟ سببه كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية، والمقام يقتضي الاعتناء بشأنه لنكتة كما سيأتي، ككونه مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، وهذا سيكون ضربان، إما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه كقوله سبحانه وتعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. هذه الألفاظ مسوقة للتنبيه على نعم الله تعالى عز وجل على المخاطر، والمقام يقتضي الاعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه. فقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أوفى بتأدية المراد الذي فيه التنبيه، أو الذي هو التنبيه على نعم الله، من قوله أمدكم بما تعلم، لأن هذا يدل تفصيلا. قال أو بدلا منها، لأنها يعني الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية. لماذا تكون غير وافية؟ لكونها مجملة مثلا أو خفية الدلالة، بخلاف الثانية، الثانية تكون أوضح دلالة، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه يعني شأن المراد لنكتة، ككونه يعني كون المراد مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. قال فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والثاني عن جملة الثانية أوفى بتأديته لدلالته عليها يعني على النعم بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين. هناك قال أمدكم بما تعلمون، يعني أحال على معرفتهم وعلمهم المعاندين. فوزانه وزان وجهي، يعني هذه الجملة تكون في مقام قولنا وجهه في أعجبني زيد وجهه، فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه، لدخول الثاني في الأول، لأن الثاني جزء من الأول، فهذه كبدل البعض من الكل. وثانيهما، ثاني صورة للبدل، أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. المراد هنا حمل المخاطبين على اتباع الرسل، فقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أوفى بتأدية المعنى من قوله اتبعوا المرسلين، لماذا؟ لأن معناه لن تخسروا شيئا من دنياكم، لا يسألكم أجرا، لن تخسروا شيئا، ومع هذا وهم مهتدون يعني تربحون صحة دينكم، فسينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة. ومثل ذلك قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر وفي السر والجهر مسلما. قال: فإن المراد به أي بقوله ارحل إظهار كمال الكراهة لإقامته، وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته لدلالته عليه، يعني يدل قوله لا تقيمن عندنا يدل على كمال إظهار الكراهة أكثر من قوله، أكثر دلالة من دلالة قوله ارحل. قال: لدلالته عليه بالمطابقة، يعني اللفظ هنا يطابق المعنى، يطابق معنى إظهار الكراهة مع التأكيد بالنون، وهذا مطابقة باعتبار الوضع العرفي، لأنه لا يقال لا تقم عندي إلا ويقصد الكراهة، كراهة حضوره، وليس المقصود به الكف عن الإقامة مطلقا. قال: فوزانه وزان حسنها في أعجبتني الدار حسنها، يعني أن يكون بدل اشتمال، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال وغير داخل فيه، يعني حين قال لا تقيمن عندنا ليس داخلا في رحل حتى نقول أنه بدل جزء بعض من كل. قال: فلا يكون، يعني لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال وغير داخل فيه، يعني على هذا فلا يكون بدل بعض، مع ما بينهما من المناسبة، يعني مناسبة عدم الإقامة والارتحال، هناك ملازمة ومناسبة ليست جزئية بالجزئية ولا بالكلية، فهو بدل الاشتمال. معلوم أن بدل الاشتمال علاقته بالأول، علاقة ليست بالكلية حتى يكون بدل كل ولا بالجزئية. يعني أخيرا الصورة الثالثة أن تكون الجملة الثانية عطف بيان للأولى، عطف بيان للأولى. طيب ما الفرق هنا بين البيان والبدل؟ الفرق هنا أن المقصود في البدل الجملة الثانية، المقصود الجملة الثانية، ارحل لا تقيمن عندنا، المقصود هو لا تقيمن عندنا مثلا، وفي البيان المقصود الجملة الأولى، فالثانية توضيح لها فقط. قال: أو بيانا لها لخفائها، كقوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان. طيب وسوس إليه ماذا قال؟ ما هو التوضيح للوسوسة هنا؟ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن فصل جملة قال عما قبلها، لماذا؟ لأن هذه الجملة جملة قال، وما بعدها كالتفسير والتبيين والبيان لفوسوس إليه الشيطان. قال: فإن وزانه وزان عمر في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر عطف بيان من أبو حفص، المقصود هو أبو حفص، لكن جاء عمر للتوضيح وتبيين من هو أبو حفص. طيب إذن خلاصة هذا أن التأكيد المعنوي، لأن ذكرنا أولا أن يكون تأكيد معنوي، يكون بين الجملتين باختلاف المعنى الوضعي، والمراد المقصود منهما مع إفادة التقرير. طيب التأكيد اللفظي يكون بين الجملتين باختلاف المعنى الوضعي واتحاد المعنى المقصود منهما مع إفادة التقرير. في التأكيد المعنوي باختلاف المعنى الوضعي والمراد المقصود منهما كذلك مع إفادة التقرير، لكن في التوكيد اللفظي اختلاف المعنى الوضعي واتحاد المعنى المقصود منهما مع إفادة التقرير. التوكيد المعنوي لا ريب فيه، المراد المقصود منها غير ذلك الكتاب، لكن في التوكيد اللفظي هدى للمتقين، المراد والمقصود منها كالمقصود من ذلك الكتاب. أما بدل البعض فيكون بين الجملتين، بين الجملتين مدلول الثانية بعض مدلول الأولى، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، مع كون الثانية أوفى بتأدية المراد من الأولى. بدل الاشتمال، الاشتمال بين الجملتين يكون مدلول الثانية مستلزما لمدلول الأولى، مستلزما ارحل لا تقيمن عندنا، مع كون الثانية أوفى بتأدية المراد من الأولى. عطف الكلاء البيان فوسوس إليه الشيطان قال آدم يكون باتحاد معنى الجملتين مع وجود خفاء في الأولى يزيل أو تزيل هذا الخفاء الجملة الثانية. طيب انتهينا من كمال الانقطاع وانتقل بعد ذلك إلى شبه كمال الانقطاع. قال: وأما كونها كالمنقطعة عنها، كون الجملة الثانية بمنزلة المنقطعة عنها يعني شبه كمال الانقطاع. قال: فلكون عطفها عليها، يعني عطف الثانية على الأولى، موهما لعطفها على غيرها، ويسمى الفصل لذلك قطعا. نحن قد ذكرنا شبه كمال الانقطاع أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين. هذه الجملة يصح أن توصل بالأولى لأنها بينها وبينها مناسبة، لكن لا يصح عطفها على الثانية، فنترك العطف دفعا لتوهم العطف على الثانية. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. هذا قد سبق وأن ذكرناه. قال ويحتمل الاستئناف، يعني جملة أراها في الضلال تهيم يحتمل الاستئناف أن تكون جملة مستأنفة من الاستئناف البياني، يعني كأن هناك سؤال كيف تراها في هذا الظن، فقال أراها خاطئة تتحير في أودية الضلال، وعلى هذا سيكون من شبه كمال الاتصال كما ذكرنا. قال وأما كونها، يعني الجملة الثانية، كالمتصلة بها، هذا شبه كمال الاتصال الذي سبق وبيناه الاستئناف البياني. قال فلكونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى فتنزل منزلته فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال، وهذا قد شرحنا. قالت السكاكي فينزل ذلك منزلة الواقع لنكتة، يعني لماذا جاء هذا في تقدير جواب سؤال، لماذا؟ قال كإغناء السامع عن أن يسأل، كإغناء السامع عن أن يسأل، يعني أنه يعني جعل السائل ليس محتاجا للسؤال فأجابه، جعل السائل غير محتاج للسؤال. وما أبرئ نفسي، بدل أن يعني يحيج السائل إلى السؤال لما لم تبرئ نفسك، قال إن النفس الأمارة بالسوء. أو مثل أن لا يسمع منه شيء، يعني أنه يكره أن يتكلم السامع فيسأل، هذا كأنه فيه تحقير للسامع وكراهة لكلامه. وأغراض أخرى، أو مثلا لئلا ينقطع كلام المتكلم بكلام السامع والسائل. قال ويسمى الفصل لذلك، أو أي يعني لكونه جوابا لسؤال تقتضيه الأولى استئنافا، هذا الاستئناف البياني. وكذا الثانية، يعني الجملة الثانية أيضا تسمى استئنافا. قال وهو ثلاثة أضرب، لأن السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا، يعني يكون حال كون السبب مطلقا لا ينظر فيه لتصور سبب معين، نعم يعني لمطلق سبب كون السامع يجهل السبب من أصله. قال نحو قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم، يعني سهر دائم كأنها جواب لسؤال مطلق عن الحكم مطلقا، يعني ما بالك عليلا، ما سبب علتك. قال وإما عن سبب خاص نحو وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء، كأنه قيل هل النفس أمارة بالسوء، هذا سؤال خاص، هل النفس أمارة بالسوء. قال وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم، يعني تأكيد الحكم يعني الجواب الذي هو في الجملة الثانية. لماذا؟ لأن السائل متردد في هذا السبب الخاص، هل هو سبب الحكم أو لا، يعني هل النفس أمارة بالسوء هذا هو سبب الحكم، علشان نتكلم قال النفس أمارة بالسوء أو لا. قال كما مر، يعني كما مر في باب أحوال الإسناد، أن المخاطب إذا كان طالبا مترددا أو نزل منزلة الطالب المتردد حسن تقوية الحكم له بمؤكد كما سبق هناك. قال وإما عن غيرهما، يعني غير السبب المطلق أو الخاص، بأن يعني مثلا ينبهه على شيء مما يتعلق بالجملة الأولى، قالوا سلاما قال سلام، كأنه لما قال قالوا سلاما يسأل سائل، فماذا قال هو؟ قال سلام. وقوله زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي، يعني لما أبدأ الشكاية من جماعات العواذل كأن السامع سأل هل صدقوا أو لا، قال صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. نعم. وأيضا منه، يعني من الاستئناف، ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه، يعني ما استؤنف عنه الحديث. نعم. أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان. الآن أعاد الاسم، ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه، أحسنت إلى زيد، فكأن السؤال لماذا أحسنت إليه، أو أحسن إلى زيد، أحسنت إلى زيد، لماذا أحسن إليه؟ زيد حقيق بالإحسان، أنا قلت أحسنت إلى زيد، فكأن سائل لماذا أحسن إليه؟ قال زيد حقيق بالإحسان. ومنه ما يبنى على صفته، يعني صفة ما استؤنف عنه دون اسمه، أحسنت إلى زيد، كأن السؤال هل هو حقيق بالإحسان، فيقول صديقك القديم أهل لذلك. إذن ذكر هنا صفته، ما أعاد الاسم، قال زيد حقيق بالإحسان، بل ذكر صفة له وهي الصداقة القديمة. قال وهذا أبلغ، لماذا؟ لأنه يشتمل على بيان السبب الموجب للحكم كالصداقة القديمة، نعم. قال وقد يحذف صدر الاستئناف نحو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذا على قراءة يسبح، فحذف صدر الاستئناف يسبح له فيها بالغدو والآصال، كأن سائلا يسأل من الذي يسبح له، قال هم رجال أو يسبح رجال. نعم. قال وعليه نعم الرجل زيد، هو زيد على قول، لأنكم تعلمون أن الاسم المخصوص هذا الذي هو زيد يسمى الاسم المخصوص، يجوز فيه أو فيه ثلاثة إعرابات أو أقوال، فإما أن نقول زيد خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، وعليه هذا الشاهد عليه نعم الرجل زيد يعني هو زيد، نعم الرجل من هو الرجل، كأن سؤالا من هو الرجل، فقال زيد وحذف صدر الاستئناف هو زيد. أما على القول بأن زيد مبتدا مؤخر للجملة خبر مقدم فلا شاهد، وكذلك على أن زيد مبتدا وخبره محذوف التقدير زيد زيد الممدوح. نعم. إذن على قول يعني على قول بأن المخصوص خبر مبتدا محذوف. قال وقد يحذف كله يعني قد يحذف الاستئناف كله إما مع قيام شيء مقامه نحو قول الحماسي زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف. الآن هو حذف الجواب، ما هو الجواب؟ زعمتم أن إخوتكم قريش، فالجواب كذبتم في زعمكم، يعني كأن سائل سأل هل صدقوا في هذا الزعم، فقال كذبتم في زعمكم، لكنه حذف الاستئناف الذي هو كذبتم في زعمكم، وأقام شيئا مقامهم الذي هو قوله لهم إلف وليس لكم إلاف. هذه الجملة لهم إلف وليس لكم إلاف هي مقام كذبتم في زعمكم، لماذا؟ لأنها تدل عليه، والمعنى لو كنتم إخوة لقريش لكان لكم إلف كما لهم، لكن لما كان ليس لكم إلف فلستم إخوة لهم. الإلف العهد والأمان الذي كان يؤخذ لتأمين خروج التجار من أرض إلى أرض. قال أو بدون ذلك يعني يحذف الاستئناف ولا يقوم شيء مقامه نحو فنعم الماهدون، فنعم الماهدون من نحن، فنعم الماهدون كأن سائلا سيسأل من هم الماهدون، نحن الماهدون، فحذف هذه الجملة نحن الماهدون، وهذا على قول كما سبق قول من يجعل المخصوص خبر المبتدأ. طيب قال وأما الوصف نحن قلنا كمال الانقطاع لغير إيهام، لكن إذا كان هناك إيهام فيأتي الوصف، وأما الوصف لدفع الإيهام فكقولهم لا وأيدك الله، وهذا شرحناه في الدرس الماضي. طيب قال وأما التوسط، توسط بين الكمالين كمال الاتصال والانقطاع، فإذا اتفقتا خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ما هو الجامع هنا؟ الجامع كون المسند إليه فيهما أحدهما مخادع والآخر مخادع، وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مناسبة كلوا واشربوا للاعتدال في الأكل والشرب وعدم الإسراف، هذا شرحناه في الدرس الماضي. أو يتفق كذلك معنا لا لفظا كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. الآن عطف قوله سبحانه وتعالى وقولوا على قوله لا تعبدون، مع أن قولوا إنشائية لفظا ومعنى، لكن لا تعبدون خبرية في اللفظ وإنشائية في المعنى، لأن المعنى معنى لا تعبدون، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تعبدون معناها معنى النهي لا تعبدوا لا تعبدوا. طيب في قوله وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مفعول مطلق مصدر، والذي نصبه فعل محذوف تقديره تحسنون، وبذلك قال وتحسنون يعني التي في مضمرة في قوله وتحسنون إحسانا بمعنى أحسنوا، إذن كأنها هكذا لا تعبدوا إلا الله وأحسن الوالدين إحسانا وقولوا للناس حسنا. نعم. إذن هي خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى. طيب انتهى من ذكر مواضع الفصل والوصف، ثم أراد أن يبين مسائل تختص بالجامع، الجامع الذي ذكرنا الجامع الذي سيكون بين الجملتين، والذي قلنا أنه الوصف الذي يقرب بين الشيئين ويقتضي الجمع بينهما. قال والجامع بينهما يعني بين تلك الجملتين فيما ذكرنا سابقا يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين، يعني لا بد أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه الجملة والمسند إليه في تلك الجملة، والمسند في هذه الجملة والمسند في تلك الجملة. نحن يشعر زيد ويكتب، الآن الجامع أين هو؟ في المسندين الذي هو الفعل يشعر والفعل يكتب، الكتابة والشعر هناك تناسب بينهم، وكذلك المسند إليه هو واحد، يشعر زيد ويكتب زيد، المسند إليه في الجملتين واحد، ويعطي ويمنع. طيب، وزيد شاعر وعمر كاتب. نعم، قال وزيد شاعر وعمر كاتب. هنا هناك مناسبة بين المسندين، شاعر المسند في الجملة الأولى شاعر، المسند في الجملة الثانية كاتب، لكن المسند إليه لا توجد مناسبة بينهما زيد وعمر، ولذلك لا يصح هنا أن نقول زيد شاعر وعمر كاتب إلا إذا كان هناك مناسبة بين زيد وعمر، كأن يكون مثلا أخوين أو نظيرين صديقين ونحو ذلك. كذلك زيد طويل وعمر قصير، هناك مناسبة بين الطول والقصر، ضدان، إذا خطر الضد في الذهن يخطر الضد الآخر، لكن زيد وعمر لا بد أن يكون بينهما مناسبة. إذن قال وزيد طويل وعمر قصير لمناسبة بينهما، يعني إذا كان بينهما مناسبة كأن يكون أخوين أو نظيرين، بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب بدونهما، يعني إذا لم يكن بينهما مناسبة. قال إذا لم يكن بينهما مناسبة، وزيد شاعر وعمر طويل مطلقا، يعني زيد شاعر وعمر طويل لا تصح مطلقا سواء كان بينهما مناسبة أو لا بين زيد وعمر. لماذا؟ لأن شاعر المسند غير طويل لا تناسب طويل، لأن شاعر المسند في الجملة الأولى لا تناسب الطويل الذي هو طويل في المسند في الجملة الثانية. طيب، قال السكاكي الجامع بين الشيئين إما عقلي، الآن سيقسم الجامع إلى ثلاثة أقسام، إما عقلي أو وهمي أو خيالي. طيب، القسم الأول العقلي، قال إما عقلي بأن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل، فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يكون هناك اتحاد في تصور العقل أو تماثل في العقل بإلغاء الوصف، فالذاتين يعني زيد وعمر هذان ذاتان، العقل يجرد المثلين يعني زيد وعمر هما مثلان ذاتان إنسانان، فيجردهما عن الأوصاف، يعني يتصور هذين أو هاتين الذاتين دون وصف. وزيد وعمر يختلفان في التشخص، هذا يختلف بطوله وهذا بقصره وهذا بعرضه وهذا بنحالته، هذا بسمنه وهذا بنحالته، إذن يختلفان في التشخص. هذا التشخص في باعتبار الذهن نتصور الذاتين بانتفاء هذه الأوصاف، بانتفاء هذه الأوصاف فنتصورهما شيئا واحدا، فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج، الأوصاف هذه المتشخصة في الخارج يجرد الذاتين عنها فيرفع التعدد بينهما فكأنهما شيئا واحدا. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العقل. أما باعتبار التشخص في الخارج فالذات هذه منفصلة عن هذه الذات، لكن العقل يتصور زيد وعمر إنسانان حيوانين ناطقان يجردهما عن جميع التشخص الذي هو في الخارج، الطول والقصر والعرض والسمن والبياض والسواد، فيتصورهما ماذا؟ شخصا واحدا. قال أو تضايف، إما عقلي بأن يكون بينهما أو يكون بينهما تضايف كما بين العلة والمعلول، يعني المعلول لا يدرك إلا بإدراك العلة، المعلول لا يدرك إلا بإدراك العلة، لا يدرك المسبب إلا بإدراك السبب. نعم، أو الأقل والأكثر، يعني إذا خطر إذا إذا إذا قلت الأكثر استحضرت الأقل، وإذا قلت العلو لا تدرك العلو إلا بإدراك السفل، وإذا ذكرت الكل تستحضر الجزء، لأنك لا تدرك الكل إلا باستحضار الجزء، هذا ما يسمى عندهم متضايفان، هذا تضايف. الأب لا تدرك معنى الأب إلا بإدراك معنى الأب. إذن هذا الجامع العقلي أو جامع وهمي. قال أو وهمي بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل، يعني العقل يتصور شيئين لشبه تماثل بينهما فيجعلهما كالمثلين، كلوني بياض وصفرة، الصفرة قريب من البياض فيجعلهما كالمثلين. قال فإن الوهم يبرزهما في معرض مثلين، يعني الوهم يبرز البياض والصفرة كأنهما مثلين، هما ليس بمثلين في الحقيقة لكن يتوهم أنهما مثلان فيتوصل به إلى جمعهما. قال ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. الآن هذا الجمع بين هذه الثلاثة، لماذا جمع بين الثلاثة؟ هناك جامع وهمي، لأن هناك شبه تماثل، فتوهم أن أبا إسحاق يضيء كالشمس وليس كمضيء، هو ليس مضيء، والقمر يضيء، هو يضيء فعلا لكنه ليس كإضاءة الشمس، لكنه توهم أن هذا يعني القمر وإسحاق يضيئان كالشمس، فعطف أبا إسحاق على شمس الضحى. لابد من جامع بينهما. ما هو الجامع؟ توهم أن أبا إسحاق يضيء، إما لعلمه أو لشهرته وهكذا، فحينئذ جاز أن يعطفه على شمس الضحى. قال أو تضاد، يكون بينهما تضاد كالسواد والبياض والكفر والإيمان وما يتصف بهما، يعني المتصفات بذلك كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر، إما الوصفين المتضادين أو ما يوصف بهما، إما السواد والبيض أو الأسود والأبيض. إذن الجمع إما يكون لموافقة كما سبق هناك يقرأ ويكتب، أو مضادة مثل هنا أبيض وأسود ومؤمن وكافر ويضحك ويبكي، والمضادة صارت هنا في حكم الموافقة لأن الذهن يتصور أحد الضدين عند تصور الآخر. إذا ذكر العلم يخطر على البال ماذا؟ الجهل وهكذا. قال وشبه تضاد، يعني لا يكون أحد شيء ضدا للآخر، لكن يستلزم كل منهما معنى ينافي ما يستلزمه الآخر كالسماء والأرض والأول والثاني. فقال فإنه ينزلهما منزلة التضايف، ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال من الضد. أو خيالي، يكون الجمع خيالي لأن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال، يعني خيال السامع سابق، يعني سابق على العصر لأسباب مؤدية لذلك. قال وأسبابه مختلفة، يعني أننا قد نجمع بين شيئين بسبب أن المخاطب يتخيل هذه الأمور مجتمعة لاختلاف، وهذا يعتبر باختلاف البيئة. قال بأسباب مختلفة، اختلاف البيئة، الصناعة، الأشخاص، العصور. يعني مثلا لو كما يقال، مثلا لو كتبنا ثلاثة أحرف حاء ونبر بعدها وراء، كل يقرأ هذه الثلاثة الأحرف غير المنقوطة بما يناسبه هو، فالجائع مثلا ماذا سيقرأها؟ خبز، والعالم أو الطالب سيقرأها مثلا حبر، ومثلا الصحفي سيقرأها خبر، وكذا. إذن يتخيل كل واحد منهم هذه الكلمة بحسب ما يمر به من ظرف أو من بيئة. مثال لذلك قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ما هي المناسبة بين الإبل والسماء وبينهما وبين الجبال والأرض؟ لا توجد مناسبة في الظاهر، لكن لما كان هذا الخطاب خطاب مع العرب والإبل تشغل خيالهم لأنها أعز أموالهم، والأرض كانت لرعي هذه الإبل والسماء لسقي هذه الإبل والجبال يلتجئون إليها عند الملمات، فناسب إيراد هذا الكلام طبق مخيلات هؤلاء المخاطبين الذين هم العرب. قال ولذلك اختلفت الصورة الثابتة في الخيالات ترتبا وضوحا، ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع لا سيما الخيالي، فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة، يعني الخيالي ليس له قاعدة مضطردة وإنما هو على مجرى عادة السامع وإلفه. قال ومن محسنات الوصل، من محسنات الوصل بالإضافة إلى ما اشترطناه من الجامع مما يحسن الوصل، تناسب الجملتين في الاسمية، تكون كلتا الجملتين اسمية. نحن ذكرنا أنه تكون خبريتان، تكون الجملتان خبريتين، لكن خبريتين قد تكون هذه اسمية وهذه فعلية. لا، مما يحسن الوصل أيضا أن تكون كلتا الجملتين اسمية أو فعلية، وإن كانت فعلية ففعلها يكون ماض في الجملتين أو مضارع في الجملتين، إلا لمانع إذا كان يريد بإحدى الجملتين التجدد وبالأخرى الثبوت مثلا، فيعبر هنا بالاسمية وهنا بالفعلية. طيب تذنيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.